من مخيم الحسين ابن أصابه من مخيم الحسين ابن عصابه من مخيم الحسين ابن عصابه من مخيم الحسين صامت صفة كبيرة ودك في ايدي ابرتين ابن عصابه من مخيم الحسين زياد كم الساس؟ صامت صفة كبيرة ودك في ايدي ابرتين زياد كم الساس؟ يعني انت هسه نص الليل جاي تقول لي كم الساعة هسه؟ يا زنجي يا زنجي ماشي في مالك مطروم نعاس قوم كله كم الساعة هسا كيلو كم الساعة هسا يا زنجي قل له كم الساعة هسا يا زنجي انت عارف كم الساعة هسا عارف كم الساعة هسا عارف كم الساعة هسا ابن عصابة من مخيم الحسين صمت صفة كبيرة ودق في ايدي ابرتين ابن جريمة منظمة وابن الدولة ايوة اتهدد من ولي ملكلكة ولك تخسى وجهك اسود يا منافق امسحه بايزي لو ما نضف بايزي فوت في بيزي ابص لروحي فجأة لقيتني ولد سكسي احلى ولد في المخيم هاي بتكون حصتي yeah. هز طيزك ايوه هيك مسدسي عجنبي بدور على مشاكل انا انسان مجنون بطلت اكون عاقل طريقي صارت مرسومة من الدار للخمارة ولما ازهق بنزل على اي بيت دعارة بمارس الرزيلة مع بنت ليل وسخة بنت حمام عمومي من كتر ما هي قحبة الساحة بتشهد اني بالحداقة شاطر كل واحد الله رزقه لرتين صار رابر هز طيزك ايوه هيك هديك اليوم في شارع الجامعة مسكتني دورية نزل منها شرطي وطلب مني الهوية دق اسمي لقى علي 30 قضية حط القد في ايدي وعملني في عنصرية قال لي يا بلجيكي هز طيزك ايوه هيك شو انه اجرب وبده يعيش زي الاجانب اتأكد يجرب انا وانت مش ع نفس الجانب طخ افراسه طخ طلقتين طخ فرج ولاد فرير مخيم الحسين طلقة اسكوية وطلقة ما بين العينين بأسف لجمهوري على سوق المشهد رب الراب العربي والساحة علي بتشهد رابر اجرمي حقيقي واقع ما بهدد حق الكفن في جيبي ما بخاف وما بتهدد كل واحد عاداني هسا جثة عالارض ممدد خلي قد كلامك او خلي الكلام عقدك بلاش مخ الوسخ ينزل عالساحة ويهدك هز طيزك ايوه هيك